منامكم بالليل والنهار Oh, my. لكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. والله العظيم يا مولانا ملاك، والله يا جدع، والله يا ملاك، والله يا ملاك، الله اكبر.

وهو الذي يبدأ الخلق ثم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو الله الله الله الله الله الله أهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت الله أكبر الله أكبر عليك يا حاج محمود الله أكبر أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت Oh إلى أهله مسرورا ذكر يا مولانا ذكر اللي يجي احسن يا مولانا اللي يجي احسن مشكر كل قروان فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلي سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن إن ربه كان به بصيرا. ألا أقسم بالشفق ألا أقسم بالشفق ألا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق طبقا عن طبق ألا أقسم بالشفق والليل وما وسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر فقلت ركبن طبقا ما طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات

Come on.